تفسير الآية 123 من سورة طه، يقول تعالى: قال اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أي هذا بيان لبدء الحياة على الأرض، وبيان أن التجربة التي أرادها الله تعالى لآدم لكي يدرك إدراكا تاما علاقة الخير بالشر وسعادات وتعاسات كل منهما في الدنيا والآخرة وكيفية توبته سريعا عند أي خطأ قد تمت، حيث هو سبحانه رحمة منه ببني آدم لم يشأ أن يبدأ أبوهم آدم حياته في الأرض على أساس نظري، لأن هناك فرقا بين الكلام النظري والتجربة العملية، فأبقاه لفترة في مكان كالجنة للتدريب العملي على فعل الخير المفيد المسعد وترك الشر المضر المتعس، وهذا هو أصل دين الإسلام، أي ليتدرب على العمل بأخلاق الإسلام ليسعد بذلك تمام السعادة في حياته الدنيا ثم حياته الآخرة. أي قال الله تعالى لهما، أي لآدم وزوجته حواء: انزلا من الجنة التي كنتما فيها جميعا إلى الأرض، أي أنتما وذرياتكما بداخلكما والشيطان لتعيشوا فيها، وسيكون بعضكم لبعض عدو، أي سيكون الشيطان دائما عدوا لكم يا بني آدم، وستقعون في العداوة والتعاسة فيما بينكم لو اتبعتموه، فعليكم إذن دوما أن تكونوا حذرين منه أشد الحذر، وأن تتخذوه على الدوام عدوا، أي لا تتبعوا خطواته وتقاوموها ولا تستجيبوا لأي شر متعس، بل تتمسكوا وتعملوا بكل أخلاق إسلامكم التي كلها خير وسعادة. ولفظ الشيطان في لغة العرب هو لفظ عام يطلق على كل متمرد، على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل، وقد سمح سبحانه بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر ليقارنوا بين الخير ومنافعه وسعاداته والشر وأضراره وتعاساته، إذ بالضد تتميز الأشياء، فيحرصون على الأول وهو الخير أشد الحرص، ويتمسكون به دوما لمصلحتهم ولسعادتهم، وينبذون الثاني وهو الشر، أي يلفظونه ويتركونه، وبه أيضا تتحقق حرية اختيار الإنسان لاتجاهاته في حياته، ويتحقق العدل في جزاء الآخرة، لمن اختار خيرا فله كل الخير، ومن اختار شرا فليس له إلا الشر بما يناسب أفعاله. قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، أي فإن يأتكم مني هدى، أي وسيأتيكم مؤكدا أنتم وذرياتكم من بعدكم مني من خلال رسلي الذين سأرسلهم إليكم من بينكم هدى، أي إرشاد هو كتب مني فيها وصايا وأخلاقيات وتشريعات، هي دين الإسلام التي تهديكم إلى كل ما فيه الحق والعدل والخير والصواب، والتي تصلح وتكمل وتسعد كل من يعمل بها كلها تمام السعادة في دنياه وأخراه، بما يفيد أنهم لن يتركوا يتيهون في الحياة ويضيعون ويفسدون فيتعسون فيها تمام التعاسة ثم في الآخرة، بل سيكون معهم دائما حتما حتى يوم القيامة، هدى يرشدهم لكل خير وسعادة، وهو دين الإسلام، وذلك من عظيم رحمة ربهم وحبه لخلقه. قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي فمن سار خلف هدى الله وأطاع كله تماما بلا أي انحراف أو مخالفة، فقطعا مثل هذا بالتالي حتما دائما لا يمكن أبدا مطلقا أن يضل، أي يضيع، أي يبتعد عن طريق الحق والصدق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، والذي هو طريق الله والإسلام، ويسير في طريق الضياع، أي الشرور والمفاسد والأضرار التي تؤدي إلى تمام التعاسة فيهما، ولا يمكن أبدا مطلقا أي أن يشقى أي يتعس فيهما، بل تمام الهدى والسعادة.